بعد أن وجه الله تبارك وتعالى لنبيه في هذه التوجيهات فقال له جل وعلا ولا تقولن شيء فإني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وكذلك قال له الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وهم فقراء المهاجرين عباد الله المخلصين ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا من أهل الغنى وأهل الثراء الذين عرضوا على النبي أن يجلس إليهم دون الفقراء قال اتركهم هؤلاء ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا. ثم قال جل وعلا قل الحق من ربكم يعني قل الجميع هذا الحق الذي أتيت به إنما هو من ربكم مو من عندي وإنما هو من الله تبارك وتعالى. ثم انظروا ماذا يترتب على قبول هذا الحق وعلى رفضه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وأن كل إنسان أمام مسؤوليته وأن هذا أمامه الطريقين فمن شاء يتخذ إلى ربه سبيلا ومن شاء يكفر بالله تبارك وتعالى ولكن ينظر كل أحد فيما يترتب على هذا الأمر. قال جل وعلا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها إنا أعددنا وهيأنا للظالمين سماهم الله تبارك وتعالى بالظالمين لأنهم وضعوا الأمر في غير محله الظلم في لغة العرب وضعوا الأمر في غير محله فبدلا من تصديق الصدق كذبوه وردوه وبدلا من طاعة الله تبارك وتعالى والإيمان به جحدوا هذا وكفروا به فهم ظالمون. ثم هم ظلموا أنفسهم بكفرهم وشركهم إنا أعتدنا للظالمين الله يؤكد إنا الرب جل وعلا وعلى يتكلم عن نفسه جل وعلا أعتدنا للظالمين نار جهنم أحاط بهم سرادق يعني أنه يحيط بهم هذا السرادق. السرادق هو أصناب وجوانب الخيمة يعني أنها محيطة بهم من كل مكان لا فكاك لهم منه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه يعني إذا استغاثوا واستصرخوا وطلبوا النجدة والرحمة من الله تبارك وتعالى فإن الله يزيدهم بالعذاب يغاثوا والله يقول يغاثوا بماء كالمهل وهذا ليس غياثا لأن الغياث هو أن تنقذ المستغيث لكن هذا يزاد له في العذاب فهنا يغاثوا من باب الاستهزاء وبيان أن هذا غياث بماء لكنه ليس كماء الدنيا عندما يغلي وإنما كالمهل والمهل هو المعدن المزاد المهل في لغة العرب هو المعدن كل معدن مزاد يسموه مهل فالرصاص إذا أذيب والنحاس إذا أذيب هذا المهل يعني أنه غليظ غلظ المعدن المذاب يشوي الوجوه يعني إذا قرب منها شوى الوجه فكيف بالأمعاء والبطون والفم فإنه يهريه فهذا يشوي الوجوه من الحرارة المنبعثة منه بئس الشراب بئس للذم يعني لا شراب أشر وأشد من هذا بئس الشراب أن يشربه ولا المهم فساعت مكتب ساءت مرتفقا المرتفق اللي هو الرفق يعني ما يرفق به الإنسان كالمتكأ والشرب والراحة والنعيم ومكان الضيافة ومكان الرحم هذا المرتفق نقول مرافق البيت يعني الأمور المتعددة في البيت التي هي من باب الإرفاق في البيت وهي باب الراحة هو يعني العناية يعني حاجات الإنسان فهذا المرتفق يعني هذا الرفق بهم أن يشربوا عندما يستغيثوا لشيء يشربوه يطفئوا نارهم فيكون هذا هو غياثهم عياذا بالله وساءت مرتفقا ساء رفقا بهم أن يكون شرابهم على هذا الشراب. ذكر الله تبارك وتعالى هذا جزاء من فعل خلف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين هذا هو جزاء الظالم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى نعيم المؤمنين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل إن بالتأكيد الذين آمنوا وعملوا الصالح ودائما يجمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح لحصول الثواب فلا ثواب عنده إلا بها الإيمان وهي أعمال القلوب من التصديق والخوف والرجاء والمحبة سائر أعمال القلوب والرجاء كل هذا الإيمان هو التصديق وما ينبغ من التصديق من أعمال القلوب وعمل الصالحات التي تظهر على الجوارح والصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك كل هذه الأعمال الصالحات قال جل وعلا إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل كل من أحسن عمل وهذا العمل الحسن لا يضيع الله تبارك وتعالى أجره. وقد أخبر أنه لو كان مثقال ذرة، الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجر عظيم. فلو عمل الإنسان مثقال ذرة من الخير فإن الله تبارك وتعالى لا يضيعها للعمل. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملها. أولئك بالإشارة لهم بصيغة البعيد تنويها بهم وإعلاء لهم، أولئك لهم جنات عدن، جنات عدن، جنات بساتين، جمع جنة، والجنة هي البستان، ثم جنة للالتفاف أغصان وتشابك أغصان، فهو يجن من يدخل إليه يعني يستره. عدن بساتين إقامة لا ظعن فيها، ما في سفر عنها ولا رحيل عنها، فهي مقيمة، الجنات مقيمة وأهلها مقيمون. جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، من تحتهم يعني في مجالسهم، ومن تحتهم من تحت قصورهم الأنهار. الأنهار جمع نهر، وهي خبر الله تبارك وتعالى بأن أنهار الجنة كذلك متعددة، ليست أنهار من ماء فقط، وإنما أنهار من ماء وخمر ولبن وعسل. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون هذا الرجال فيها، في هذه طبعا الحلية للرجال والنساء، ومن زيادة الإكرام والإتحاف في أهل الجنة أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب، أساور ما يلبس في اليدين، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. يلبسهم الله تبارك وتعالى ثياب خضر الألوان من سندس وهو الحرير ناعم، والاستبرق الحرير سميك، متكئين فيها على الأرائك، وهذا دلالة على عدم شغلهم وأنهم متفرغون فقط للمتعة. والأرائك جمع أريكة، وهي السرير الذي له يعني مسند في الظهر وله مكان يتكئ فيه في الجانبين. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأرائك موضونة، سرر موضونة من الذهب، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. حسن ثواب هؤلاء أهل الإيمان، وهذه العطية عطية الله تبارك وتعالى، وحسن ثواب، حسن هذا رفق بهم أنهم في طعامهم وشرابهم وجلوسهم وحليتهم، هذا أعلى وأحسن أنواع الرفق بهم، هذا رفق الله تبارك وتعالى وإنعامه وإفضاله لأهل الجنة. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا الطريق، فمن شاء فليؤمن، كل الحق من رب، هذا الدين الذي أتيت به والحق ومن ربك، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهذه نتيجة الكفر وهذه نتيجة الإيمان. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. يعني أراد الله تبارك وتعالى أن يبين العاقبة في الآخرة وكذلك العاقبة في الدنيا، عاقبة الإيمان والكفر في الدنيا كذلك. قال: واضرب لهم مثلا. المثل إما واقع يكون ويمثل به لتقريب المعنى يعني البعيد ليكون قريبا، فيقال أنت انظر الكفر ما مصيره والإيمان ما مصيره، وهذا مثال واقع، مثال واقع في الأرض، وانظر هو يمثل ويجسد هذا المعنى. واضرب لهم مثلا رجلين، ثم وصف الله تبارك وتعالى الرجل الأول، قال: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. جعلنا زعنا الطير لأحد هذين الرجلين جنتين بستانين من أعناب، والعنب هو أشرف فاكهة يعني موجودة على الأرض، فهذه أشرف الأشجار وأحسنها. وحففناهما بنخل، حفف البستان يعني أنه من حافتي النخل، وهذا أبهى وأجمل المنظر، لأن الأعناب تكون منخفضة والنخل يكون مرتفع، فعند النظر الناظر ينظر إلى الزرع المنخفض، ثم من ورائه من ورائه ينظر الزرع المرتفع النخيل. وجعلنا بينهما زرعا، بين النخل الذي في الحافة والأعناب المتناثرة في جنبات هذين البستانين، بينهما زرع كذلك من أنواع الزروع في هذه في هذين البستانين. وهذا أكمل ما يمكن من الحرف، أكمل شيء في الحرف أن يكون يعني أن تكون البساتين على هذا النحو، فيها أشرف أنواع الثمار النخيل والأعناب وأحسنها وأنفعها والزرع. قال جل وعلا: كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا هذه وهذه آتت أكلها، يعني أعطت ثمارها ولم تظلم منه شيئا، لم تظلم لم تنقص منه شيئا، يعني أن الأشجار يعني كانت تثمر ثمارها على أكمل ما تنتج الأشجار، وما نقصت شجرة من هذه الأشجار شيء لآفة أو لعلة أو لمرض أو لغير ذلك، بل كانت يعني كل أشجاره في منتهى ثمارها ولم تظلم منه شيئا. ثم قال جل وعلا: وفجرنا خلالهما نهرا. فجرنا دل على قوة دفع الماء وأنه قوي، وأن النهر وهو عين الماء الجارية مفجرة بين يعني هذين البستان. وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، وقت إثمار الجنة. هذا أكمل يعني في أكمل أحوال الأمر عندما تثمر الجنة. وحصلت هذه المحاولة، فقال لصاحبه، قال هذا صاحب البستانين لصاحبه وهو يحاوره يجادله ويعطيه يعني الكلام ثم يرد عليه: أنا أكثر منك مالا وأعز منك. يقول هذا على وجه الفخر بنفسه وبما أعطاه الله تبارك وتعالى، لكن نسب هذا نفسه يقول لصاحبه الفقير: أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. وأعز نفر أعز أكثر، وأغلب نفر جماعة، يعني أنه في جماعته وكذلك في خدمه وحشر الأنفار الذين إما الأنفار من عصبته والأنفار كذلك ممن يخدمونه ويعني يكونون من حاشيته. فهذا أولا افتخار بما عنده على هذا الفقير صاحبه الذي يحاول. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بهذا العلو والافتخار والكبر على عباد الله. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فهذا أولا من جهله ومن كفره وعناده، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. بستان راسخ، أشجار قوية مثمرة لا علة فيها لا آفة، أنهار مضطردة تجري ما لها، فما ظن أن هناك فيه يعني آفة ممكن أن تغير هذا الحال. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا في الدنيا، وإنما هي يعني بستان مستمر معافى على مدى الزمن. وما أظن الساعة قائمة، بدأ يشك ويكفر بقيام الساعة، وما أظن الساعة يوم القيامة قائمة، ولا رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني إن مت ورددت إلى الله وكان هناك رد، إما قال هذا يعني إما أن يقول هذا على وجه الاستهزاء والسخرية وهو مكذب بيوم القيامة، لكن على فرض لو كان هناك يوم القيامة فإنه كما أنا غني في هذه الدنيا وأعطي في هذه الدنيا فسيكون عطائي كذلك في الآخرة، فإن عنده أن الغني الذي أغني في الدنيا سيكون كذلك على نفس الحال في الآخرة. أو يقول هذا على وجه الاستهزاء أنه مكذب بيوم القيامة ويستهزئ ويقول كذلك، لو فرض أن يكون هناك يوم القيامة فسيكون لي نفس العقل، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. عندما أنقلب يعني عندما أعود ليوم القيامة سأجد خيرا من هذه الجنة لأني جدير وأستحقها. هذا كفر بالله تبارك وتعالى وعلو عنه وتكذيب بالبعض أو استهزاء به، وبيان أن الله تبارك وتعالى أعطاه لشجرته وأنه جدير بهذا، وليس هناك من أمر يستحق به العطاء، بل هو كافر بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قال له صاحبه هذا المؤمن الفقير وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ وكفره هنا نسبته هذا الفضل إلى نفسه ولم ينسبه لله تبارك وتعالى، ونقول هذا عطاء الله ونعمته وتسخيره، وإنما قال إن هذه حظه ونصيبه، وأنه يعني فعل هذا بمقدرته وبعطائه وبجدارته وباستحقاقه. قال له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ خلقه من تراب لأن أصل البشر كلهم من تراب، من آدم عليه السلام، ثم من نطفة هذا كل أحد وأنت بداية من هذه، ثم سواك رجلا. فالرب القادر سبحانه وتعالى الذي خلق أصل خلقتنا كلها من تراب من آدم عليه السلام، ثم جعل كل واحد منا أن هذا أصله من نطفة، ثم سواك رجلا وكنت بهذا الشيء القذر الضعيف، سواك الله تبارك وتعالى تسويته ترتيبه وبناؤه على هذا النحو رجل، كيف تكفر به سبحانه وتعالى؟ ثم قال: لكن هو الله ربي، أما أنا الله ربي، أنا مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى ربي، ولا أشرك بربي أحدا، نفسي يعني لا أشركها بالله تبارك وتعالى، لا نفسي ولا غيره، بل أعتقد أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء، وهو مقدره وهو مدبره، وهو سبحانه وتعالى الذي يرزق ما شاء كما شاء سبحانه وتعالى، فالرزق والعطاء منه، ولا أحد يعطى إلا منه جل وعلا، ولا أشرك بربي أحدا. ثم نصحه وعظه، قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني هل إذ دخلت جنتك ألم يكن الأولى أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ يعني ما شاء الله كان، فالذي يشاء الله هو الذي يكون، وليس بمشيئتك وله بخذرك وله بعملك، وإنما هذا بفعل الله تبارك وتعالى. لا قوة إلا بالله، أي قوة؟ قوة في النبات، قوة في الإنسان، قوة في المال، كله من الله تبارك وتعالى. كان ينبغي أن تنسب كل هذا إلى الله تبارك وتعالى فتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيبارك لك في هذا، وتنسب الفضل إلى يعني صاحبه، إلى خالقه سبحانه وتعالى، فهذا الفضل وهذه النعمة إنما هي الله تبارك وتعالى، هو مسقيها وهو معطيها وهو منشئها سبحانه وتعالى. أنت مصدر تنشئ شيء، فكيف أنت أنشأت هذه الأشجار، فجرت هذه الأنهار، خلقت هذه الزروع؟ هذا فعل الرب سبحانه وتعالى كله، وعطاه، وهو أعطاه الله تبارك وتعالى، يعني هذا أعطاه منه سبحانه وتعالى، يعطي هذا ويضيف على هذا، إنما هي ابتلاء منه واختبار منه للعباد سبحانه وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هلا فعلت ذلك إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا؟ يعني فكان ينبغي عليك أن تذكر نعمة الله وفضله، وأن الله أعطاه ومثلي لم يعطيه، فينبغي أن تشكر الله تبارك وتعالى، وأنك تشوف غيرك الله ما أعطاه وأنت أعطاك الله تبارك وتعالى، فهذا يجعلك يعني تلجأ إلى الله تبارك وتعالى وتشكره سبحانه وتعالى أنك أعطاك هذا. قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فكان ينبغي أن تشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، وتقول الحمد لله الذي رزقني هذا وأعطاني هذا، وغيري لم يرزق مثل هذا ولم يعط مثل هذا. ثم قال له: أما أنا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي، أنا مؤمن بالله تبارك وتعالى، وأطمع فيما عند الله تبارك وتعالى يعني في الآخر، وأن يكون الذي يعطاه في الجنة هو خير من هذا البستان في الدنيا. فعسى ربي، عسى للرجاء يعني يرجو من الله تبارك وتعالى، يرجو ربه أن يؤتيني خيرا من جنتك أي في الآخر، وأما أنت هذه الجنة التي افتخرت بها وجعلت أنها يعني حظك ونصيبك، وأنها يعني أنت جدير بها وهي جديرة بك، أما هذه فدعا عليه فقال ويرسل: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها نعم جنتك الدنيوية هذه حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا. حسبان عذاب حساب ينزل عليها، مطر غزير يغرقها ويتلفها، حريق يحرقها. حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زرقا، تصبح صعيد، صعيد هي الأرض التي ليس فيها نفس، زلقا فارغة من أي شيء يصبح ماؤها غور. أمر آخر يستطيع الله تبارك وتعالى أن يغور هذا الغائر اللي هو يعني الماء الهضم، بدل هذا الماء الذي يفور وينفجر ويسير على باطن الأرض يغور ويذهب في في في في في أسفل الأرض، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له، ما عندك طريقة تخرجه من يعني باطن الأرض إذا غار هذا الماء وذهب، فلن تستطيع له طلب. قال جل وعلا: وأحيط بثمره، حق ما دعا به هذا العبد الصالح على هذا يعني الغني الفاجر، أحيط بثمره، ومعنى أحيط به يعني أنه هلك من جميع جوانبه، ثمار هذه الأشجار أحيط بها، جاءتها آفة فقضت عليها كلها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. أصبح هذا الفاجر الكافر يقلب كفيه حال المذهول، يبثم بكف ويقلب هذا الكف ويعني يتحسر ويتأسف، لكن قد ذهب وقت الحسرة والأسف. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وليه أنفقت فيها مال، ويتذكر الأموال التي أنفقها حتى يصبح هذا البستان على هذا النحو. فأصبح يقلب كفيه أي حسرة وندامة على ما أنفق فيها من الأموال حتى تشب وتكبر. ثم قال جل وعلا: وهي خاوية على عروشها، حال هذه الجنة خاوية على عروشها. الخاوي الفارغ على عروشها يعني السقف يقع ثم تقع الجدران فوق السقف، فهي خاوية على عروشها يعني أن العروش أصبحت في الأسفل، ثم جاء بعد ذلك ما جاء وقع الشجر من هنا ومن هنا، فأصبحت العروش يعني في أسفل البناء. وهي خاوية على عروشها ويقول في ذلك الوقت بعد هذا: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني التمني والتمني للبعيد لم أشرك بربي أحدا. وذلك أنه أشرك نفسه، جعل نفسه إله مع الله، وأنه هو خالق هذا الأمر، وهو الذي فعله، وهو الذي أنشأه، وهو الذي له، فجعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى. فعند ذلك يعني عاد إلى صوابه وتمنى أن لم يكن فعل هذا الذي فعل، وقال ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحد. قال جل وعلا: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، لم تكن له فئة جماعة، هذا النفر الذي اعتز به وقال وأعز نفرا ما كانوا فيه ينصرونه من دون الله، لما أراد الله تبارك وتعالى به يعني هذا العذاب ما استطاعت جماعته أن ترد عذاب الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما كان منتصر ولا يستطيع أن ينتصر، لا هو بنفسه ولا بجماعته أن ينتصر على الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: هنالك الولاية لله الحق. هنالك في هذا الوقت وفي هذا ليعلن أن الولاية لله، الولاية المولى الناصر المؤيد الذي والى هو الله سبحانه وتعالى، لله الحق، الله الحق سبحانه وتعالى هو خير ثوابا، هو خير ثوابا، الله تبارك وتعالى خير ثوابا، خير من يثيب سبحانه وتعالى بخير ثواب وخير عقبا. في العاقبة في النهاية من والى الله تبارك وتعالى وجعل الله تبارك وتعالى وليه فالعاقبة له، العاقبة تكون له. أما من ترك ولاية الله تبارك وتعالى ووالى غير الله تبارك وتعالى واعتز بنفسه وبنفره وبجماعته، فإنه عندما يجد الجد وينقشع الغبار وتأتي النهاية يكتشف أنه ما كان شيء، مال وأي شيء ينصره من دون الله تبارك وتعالى. فهذا الحال والمآل كذلك في الدنيا لمن كفر بالله تبارك وتعالى. فالكفر شر كله، الكفر شر كله، مآلا في الدنيا ومآلا في الآخرة. وهذا مثال ضربه الله تبارك وتعالى، لا يهم يعني أين كان هذا هذين الرجلين، في أي بلد كان وفي أي وقت كان، المهم أنهم كانا، والله تبارك وتعالى يخبر عنهما، وأن هذا فعله سبحانه وتعالى في أهل طاعته وفي أهل معصيته. فكل الذين يعتزون بأموالهم وجاههم وينسون ربهم سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى وتاج وتعلم الذين ظلموا أي من قلب من قريب، كما فعل قوم نوح، هؤلاء قوم نوح، وهذه عاد، وهذه ثمود، وهذا قوم فرعون، وهذا قارون، نفس القصة، نفس الأمر، نفس الأمر. ولكن يكتشف هؤلاء الأمر بعد فوات الأوان، عند فوات الأوان يكتشفون أن الذي كانوا فيه من العنجهية والافتخار بالأموال والأولاد أنها يعني في نهاية الأمر لا تخرج، وفي الآخرة انتظرهم ما انتظرهم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرابقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا حالهم في الآخرة. ثم حالهم في الدنيا كهذا المثال، هذا يضرب لهم مثال لهذا. انظر حال هؤلاء في الدنيا، هذا الذي أعطاه الله تبارك وتعالى ما أعطاه في الدنيا من هذه البساتين، كيف كان يعني مآله كذلك في الدنيا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، ثواب الله تبارك وتعالى. ومهما كانت الدنيا فإنها قصيرة ومداها قصير، والعاقبة عند الله تبارك وتعالى بلا. فالمؤمن إذا لم يأخذ أجره هنا في الدنيا فإنه سيأخذ أجره في يوم القيامة. ثم بين الله تبارك وتعالى قصر هذه الحياة، فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهذا نعود إليه إن شاء الله في درس الأدب. اكتفي اليوم بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد ورسوله، الحمد لله رب العالمين.